إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأكارم والأخوات الفضليات في مجلس إيماني آخر نتدارس فيه آيات من كتاب ربنا وأحاديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، تلكم يا رعاكم الله التي تضمنها كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم للشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا بفضل الله ومنته عند الباب الخامس، حيث يقول رحمه الله: باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال الله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. المراقبة مصدر راقب، يراقب مراقبة، والمقصود بها هنا مراقبة العبد لربه سبحانه وتعالى في كل ما ينويه ويعني يختلج في نفسه وصدره وقلبه وفي أقواله وفي أفعاله، فيما يعامل به ربه وفيما يعامل به الخلق. والمراقبة مقام إيماني عظيم، وهي أحد مقامي الإحسان كما سيأتي إن شاء الله تعالى في حديث جبريل. فالمراقبة تحمل العبد على التقوى، ولهذا عقبها بباب التقوى، وتحمل العبد على الإحسان في العبادة والإتقان لها. وهذا معروف عند الناس، فإنه لو جاء رجل يعمل عند رجل مثلا، ولله المثل الأعلى، وكان لا سيما إذا كان هذا الرجل ذا خبرة وذا تجربة في هذا العمل، فجلس له يراقبه، كيف سيكون إتقانه؟ مثلا جئت بنجار، فجلس رجل ذو خبرة في النجارة كبيرة يراقب هذا النجار بدقة ماذا يفعل، وهو يعلم أن هذا رجل خبير بالنجارة، كيف سيكون إتقان العمل؟ فكذلك ولله المثل الأعلى، إنما هذا مثل من جهة التفهيم فقط. أنت إذا عبدت الله عز وجل على استحضار مراقبتك لله عز وجل ومراقبة الله لك، وأن الله يراك ويسمعك، فإنك تجتهد في الإتقان للعمل وفي اجتناب ما يسخط الله عز وجل. تخيل أخي المسلم، لو أن الحجاب وأختي المسلمة كشف لنا عن الله عز وجل، فصرنا نمشي ونتقلب في هذه الدنيا ونعبده ونحن نراه، كيف ستكون عبادتنا إياه؟ نراه ويرانا. فهذا مقام عظيم جدا يجعل الإنسان يرتقي إلى أعلى المقامات الإيمانية، ويحمله على تحمل الصعاب في مرضات الله سبحانه وتعالى. فإن الجنة حفت بالمكاره، فتحتاج إلى دوافع قوية حتى تحمل الإنسان على فعل ما يشق عليها ولو في بداية الأمر. ولكن الإنسان إذا اطمأنت نفسه بعد ذلك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فإنه تطمئن نفسه بالطاعات وتأنس بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا مقامه لا يبلغ أحد لكن التأسي به: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالإنسان في الأول قد يجد للطاعات مشقة، فإذا جاهد نفسه فتح عليه فيها وحببت إليه. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وهذا من أعظم النعم، لكنه يحتاج إلى جهاد في بداية الأمر. ليس كل الدين يعني لا يؤتى إلا محبة، بل لا بد من الصبر كما تقدم في بابه، ولا بد من الصدق كما تقدم في بابه. ومما يعين على الصدق والصبر مقام المراقبة. استدل المصنف رحمه الله بخمسة نصوص من القرآن النص الأول قوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هذا أصدق خبر من أصدق مخبر به، أن الله عز وجل يرانا في كل أحوالنا، ومن ذلك حين تقوم، قال بعض المفسرين حين تقوم إلى الصلاة، ولهم أقوال في ذلك، وتقلبك في الساجدين، قيل في صلاة الجماعة تقلبك بين، أي تقلب يرى تقلبك، هذا يراك ويرى تقلبك، إذن يرانا ويرى أحوالنا المختلفة، فمن ذلك يرانا في مقام الطاعات، كيف نتقن وكيف نستحضر عظمة الله عز وجل. ولهذا إذا كثيرا ما إذا وجد الشخص يعبث في الصلاة، فهذا يدل على غفلته عن عظم المقام الذي هو قائم فيه. ولهذا مثلا تجد الشخص يعبث، فتقول له: أرأيت لو أن الملك فلانا دعاك ووقفت بين يدي أمامه، هل تستطيع أن تعبث كل هذا العبث الذي تعبثه في صلاتك؟ كثير منهم يقول: لا، ما أستطيع. فتقول له: أنت واقف بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى، كيف تعبث؟ بعض الناس يبدأ من الصلاة بعبث إلى أن تنتهي وهو يعبث، وهذا من قلة التعظيم لهذا المقام، وفيه غفلة عن تعظيم الله سبحانه وتعالى والمقام بين يديه. فالله عز وجل يرانا ونحن نصلي، يرانا ونحن نتطهر لوضوء أو غسل من جنابة، يرانا ونحن نتصدق، يرانا ونحن نصوم، يرانا ونحن نحج. فإذا شقت علينا المعصية، إذا شقت علينا الطاعة، ينبغي لنا أن نستحضر رؤية الله إيانا، فهذا يحفزنا ويكون سببا في اجتهادنا في إتقان. ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم من مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنه تراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فاستحضار رؤية الله إيانا من أعظم المعينات على تحمل مشاق الطاعات، وعلى حمل النفس على مراد الله عز وجل في اجتناب المعاصي وفي الصبر على الأقدار. وقال الله تعالى النص الثاني: وهو معكم أينما كنتم، أيضا استحضار المعية العامة، الآية الأولى في استحضار رؤية الله عز وجل لنا، الثانية في استحضار معية الله لنا، فالله عز وجل معنا حيثما كنا. ولهذا جاء في حديث رواه أبو داود والصححة والشيخ الألباني رحمه الله، انظر إلى هذا الحديث، قال: وما تزكية النفس؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا من أعظم أسباب تزكية النفس. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنه قال لرجل: أرأيت لو أن استحي من الله كما تستحي من رجلين أو من شيخين كبيرين من صالحي عشيرتك، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل أنه معك، أن معك رجلين جليلين تجلهما، ينزلان معك حيث نزلت، ويسيران معك حيث سرت، ألا توقرهما؟ ألا تستحي منهما أن تفعل فعلا لا يليق بحضرتهما مثلا؟ فأنت معك ملكان لا يفارقانك، من الملكان كريمان يكتبان كل ما يصدر عنك، أليس هذا بجدير أن يجعلنا نراقب الله عز وجل في كل أقوالنا وأفعالنا ونياتنا وحياتنا وتعاملاتنا مع غيرنا؟ أيضا أعظم من ذلك أن معنا الله سبحانه وتعالى في كل مكان، بعلمه كما قال السلف، بقدرته، بإحاطته بنا، وهذه هي المعية العامة، والله مع الناس كلهم بهذا المعنى. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا هو النص الثالث، استحضار علم الله. إذن لاحظ، الآية الأولى في استحضار رؤية الله لنا، الآية الثانية في استحضار معية الله لنا، الآية الثالثة في استحضار علم الله لكل دقيق وجليل في هذا الكون. إن الله لا يخفى عليه شيء، لاحظ، شيء نكر في سياق النفي، وهذه الجملة مؤكدة بإن، في الأرض ولا في السماء، مهما يكن هذا الشيء، حتى لو كان مثقال حبة من خردل، وهو مضرب المثل في الصغر، فإن الله يأتي به يوم القيامة. فاستحضار علم الله لكل دقيق وجليل مما يملأ النفس رهبة لله عز وجل ومراقبة له في كل شيء، حتى لو أنك في قعر مكان مظلم مغلق عليك بعيد في صحراء، فإن الله عز وجل يعلم ما يختلج في نفسك والوساوس والأشياء التي لم تفكر فيها بعد والأشياء الدقيقة. لو أنك لمست ذرة من الذرات أو أخذت ورقة من أوراق الشجر أو غير ذلك، فإن الله عز وجل يعلم. وهذا من أعظم البواعث على مراقبة الله عز وجل. وقد كان بعض السلف ذكر عن بعض الصالحين أنه كأنه أراد أن يربي ولدا صغيرا على مراقبة الله عز وجل، فأمره أن يكرر، طبعا مثل هذه المواقف نأخذ منها العبرة العامة بغض النظر عن التفاصيل، فأمره أن يكرر دائما الله معي الله يراني الله معي الله يراني الله معي الله يراني. فذكر هذا الطفل الذي هو راوي هذه القصة بعد أن كبر أن هذا كان له أثر عظيم في نفسه وفي تربيته على مراقبة الله سبحانه وتعالى. فنربي أنفسنا وأولادنا وأهلينا على مراقبة الله، لأن الإنسان إذا ربيته على مراقبة الناس فيوشك إذا خلى أن يخالف فعله ما اعتاد عليه إذا خلى. لكن إذا عودته مراقبة الله عز وجل حتى هو طفل تربيه على ذلك كما فعل هذا الرجل الصالح إن شاء الله، كان لهذا أبلغ الأثر في أن يكون ينشأ الطفل على خشية الله عز وجل في السر والعلانية، يستوي باطنه وظاهره. وذكرت الآن موقفا غريبا ذكرني الله عز وجل له مر بي، حيث كنت خارجا من دار الحديث حرسها الله عز وجل قديما عندما كنت طالبا بها، ووجدت طفلا صغيرا يدرس في المستوى الابتدائي منها، معها مدرسة يقال لها دار الفائزين، يعني هي كأنها جزء من دار الحديث. فوجدته كاتبا على يده شيئا بالقلم مكتوب على يده، فقلت له ما هذا؟ فوجدته قال هذا الأستاذ ذكر لنا اليوم عذاب القبر، فكتب في يده عذاب القبر وكذا وما يتعلق بعذاب القبر. وأبوه رجل من أهل الاستقامة، كنت أراه يعني أعرفه معرفة بعيدة يعني سطحية، لكن انظر كيف تأثر هذا الطفل حتى كتب هذا على يده. أليس هذا مظنة أن ينشأ على تقوى الله عز وجل وعلى مراقبته؟ إذن الأمر الرابع الذي يعيننا على المراقبة استحضار الجزاء، ولهذا انظر إلى النص الرابع الذي ذكره النووي رحمه الله، وقال الله تعالى إن ربك لبالمرصاد. المرصاد قيل هو الطريق، وإن ربك لبالمرصاد معناها أنه لا يفوت عليه أحد، كل الناس مصيرهم إليه وجزاؤهم عليه، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. انظر إلى تقديم الجار والمجرور في الآيتين، كل الناس مرجعهم إلى الله وحده وحسابهم عليه وحده. فالله عز وجل لا يفوت عليه صغيرة ولا كبيرة، ولهذا جاء عن ابن عباس في هذه الآية يرى ويسمع. إذن الرؤية والسماع والحساب والجزاء ما يترتب على ذلك، ليس رؤية وسماع فقط، كل هذا محصي ومكتوب ومحاسب عليه ومجزي به، من يعمل سوءا يجزى به. حتى قال الكفار لما رأوا ذلك محصن ومثبتا في كتبهم يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. قال علماء التفسير بدأوا بالصغيرة قبل الكبيرة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فبالمرصاد قيل يعني في الجزاء وفي المرجع ثم الجزاء في الدنيا وفي الآخرة، لأنه ذكره بعد إهلاكه للأمم الكافرة في الدنيا، وقيل إنه بمعنى أنه لا يفوت عليه أحد كقول طرفة نعم منايا للرجال بمرصدي، أو كما قال معنى أنها لا يمكن أن يتجاوزها أحد من الناس، من المنية للرجال بمرصدي أو كما قال. وقال تعالى في الآية الخامسة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أيضا العلم بدقائق الأحوال والأفعال بل وخلجات النفوس. خائنة الأعين استراق النظر إلى محرم كما قال علماء التفسير، وهو أشمل، يعني خائنة الأعين كل ما تسارق العين النظر إليه من غير علم من الناس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن تكون له خائنة العين. وما تخفي الصدور حتى ما تخفيه القلوب، ولا فإنه يعلمه علام الغيوب سبحانه وتعالى وإن كان الناس لا يعلمون. وهذا يدل على مراقبة الله حتى في الخطر، في ما يفكر فيه الإنسان، ما ينويه الإنسان، فإنك قد يظهر عليك المراقبة في ظاهرك وأنت في الحقيقة تنوي بذلك غير ذلك، غير الله عز وجل، فهذا لا يخفى على الله عز وجل. فعلينا أن نراقبه في نياتنا كما نراقبه في أقوالنا، كما نراقبه في أفعالنا، في كل أحوالنا، سواء في معاملتنا مع الخالق أو مع الخلق. قال: والآيات في الباب كثيرة معلومة، ما ذكر منها إلا غيظا من فيض، فكتاب الله عز وجل مشحون ومملوء بالآيات التي تربي الإنسان على مراقبة الله في جميع الأحوال، وعلى علمه بكل التفاصيل، وأنه بكل شيء عليم، وأنه يجزي على كل شيء مهما دق. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أكبر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كل شيء معلوم، كل شيء مكتوب، كل شيء مجزي به، فهذا يجعلنا نراقب الله عز وجل ونتقيه. قال: وأما الأحاديث، بعد أن ذكر الآيات ذكر بعض الأحاديث التي تدل على هذا. فالأول ساق حديثا طويلا والشاهد منه يأتي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من الأيام، إذ فجأة طلع علينا، وقيل هذا لا يقال إلا لمن له شأن مأخوذ من طلوع الشمس، طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. هذا الحديث حديث جبريل، قال عنه بعض العلماء إنه أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن، اشتمل على جمل ما جاء في السنة مطابقة وعلى تفاصيلها تضمنا، فهو حديث عظيم اشتمل على شرح الدين إجمالا. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، نظيفة ثيابه، شديد سواد الشعر، استدل به على تحسين الهيئة في مجالس العلم، لا يرى عليه أثر السفر، ولهذا ثيابه بيضاء وشعره مرتب وليس عليه غبار، وهذا يعني غريب في الزمن القديم، ولا يعرفه منا أحد. وهذا تعجب من هذا الرجل، فإنه لو كان من أهل المدينة فينبغي أن يعرفه بعضنا ولو البعض، وإذا كان غريبا فينبغي أن يظهر عليه أثر السفر، فهذا الرجل شأنه غريب، لا عرفناه، فلا هو من أهل المدينة فنعرفه، ولا هو من الغرباء فيظهر عليه أثر السفر، لهذا ولا ذاك، هذا أمر غريب وعجيب. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انتهى سيره ومشيه إلى أن انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لاصقه بالركب، ولهذا قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وهذا فيه قرب المتعلم من المعلم، ووضع كفيه على فخذيه، هذا يحتمل أنه وضع كفيه على فخذي نفسه تأدبا، أو على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في تعمية أمره، كأنه أعرابي ممن فيهم جفاء، وهذا الاحتمال الثاني دلت عليه رواية النسائي، وإن كان استبعده بعض الشراح قالوا هذا بعيد وكذا، لكن جاء في رواية أنه وضع يديه على فخذين النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. وأيضا يا محمد، هذا مبالغة في تعمية أمره، ناداه باسمه، مع أن الأصل لا يقال له هذا، يقول له يا رسول الله، لكن كأنه يبالغ في تعمية أمره عنه، كأنه أعرابي جاف. أخبرني عن الإسلام، وقيل للتنبيه يعني إلى ما يريد أن يقول، أخبرني عن الإسلام، ما هو الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أجابه بأركان الإسلام، لأن هي عمدة الإسلام العظام التي عليها يقوم مبنى الإسلام، وهما الشهادتان ركن واحد، لأن التوحيد والاتباع مشروط في جميع الأعمال، فالتوحيد رأس الدين كله، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم به تقبل الأعمال، والإخلاص والمتابعة ينفيان الشرك والبدعة. وتقيم الصلاة تأتي بها قائمة مستقيمة كما أمر الله عز وجل، وتؤتي الزكاة تعطيها مستحقيها، وتصوم رمضان تمسك عن المفطرات في أيام هذا الشهر، عن المفطرات في أيام هذا الشهر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله عز وجل، وتحج البيت أي تقصد البيت المعظم، وهذا علم يعني بالغلبة على صار علما بالغلبة على الكعبة. إن استطعت إليه سبيلا، إن تيسر لك زاد وراحلة وما إلى ذلك، استطعت أن تصل إليه، وإلا فلا حج عليك. وهذه هي أركان الإسلام الخمسة. قال صدقت، وهذا أمر أيضا عجيب، ولهذا قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن السؤال ظاهره أنه لا يعلم، وقوله صدقت يدل على أنه يعلم، وأيضا فهذا فيه تنافي، وهذا شيء عجيب. أيضا من الذي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم صدقت؟ فهذا رجل لا نعرفه، والدين إنما يؤخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن ذا الذي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم صدقت؟ كأنه كان يعلم هذه المعلومة قبل أن يخبره بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هو معروفا ولا من أصحاب المعروفين بملازمته، فمن هو هذا الرجل؟ فعجبنا له يسأله ويصدقه، يسأله كأنه جاهل ثم يصدقه كأنه عالم. قال فأخبرني عن الإيمان، ما هو الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت، أيضا تعجبوا منه. عرف الإيمان بأركان الإيمان الستة، فالإيمان والإسلام إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، ولهذا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، نعم، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، هذا نفس المعنى، فالإسلام والإيمان يدخل فيه الآخر إذا ذكر أحد، أما إذا اجتمعا في سياق واحد كهذا الحديث فيكون الإسلام للأعمال الظاهرة لا سيما الأركان، وكذلك الإيمان للعقائد الباطنة لا سيما الأركان، لأنه مأخوذ من الأمن. والإيمان عند أهل السنة هو إقرار بالجنان أي بالقلب، اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، كل هذا يدخل في الإيمان، لكن هنا لما جمع مع الإسلام خصه بالعقائد فقط. أن تؤمن بالله بوجوده وتوحيده في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وملائكته تؤمن بهم وأنهم مخلوقون من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكتبه التي تكلم بها وأنزلها على رسله، ورسله الذين أرسلهم إلى الخلق من البشر، واليوم الآخر يوم القيامة والبعث للجزاء، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. معنى هذا أن الإيمان بها إجمالا واجب، ثم ما ذكر لنا منه تفصيلا وبلغك يجب عليك أن تؤمن به، فمثلا القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم لابد لكل مسلم أن يؤمن به. فإذا كان هناك شخص يعني أول مرة مثلا يسمع بموسى والتوراة وعرف أن هناك رسولا اسمه، لأن بعض الناس طبعا يكونون لا تقول كيف مسلم لا يعرف موسى، ممكن الناس في البوادي وفي كذا لا يعرفون شيئا، أكثر الأشياء في الدين لا يعرفونها، فإذا بلغوا أن ثمة رسولا مثلا اسمه موسى، أو أن ثمة ملكا اسمه جبريل، أو أن ثمة كتابا اسمه التوراة، وجب عليه أن يؤمن بذلك، وإلا آمن إجمالا بالكتب والملائكة والرسل، وهناك أشياء كثيرة لم يقصصها الله علينا نؤمن بها إجمالا. اليوم الآخر أن هناك يوما لا ليل بعده، وهو آخر الأيام، لا يوم آخر بعده، فإنه فيه الحساب والجزاء، فمن لم يؤمن بهذا فليس بمسلم. وتؤمن بالقدر، عاد الفعل تأكيدا، خيره وشره، أي ما يلائمك منه وما لا يلائمك، وإن كان الله عز وجل لا يقدر شيئا إلا لحكمة بالغة ينبني عليها من الخير ما الله به عليم، لكنه قد يكون شرا بالنسبة للإنسان الذي يقدر عليه من جهة أنه لا يلائمه ويتألم منه، مثل الفقر وموت الأحباب وما إلى ذلك، وإن كان لله عز وجل تقدير يترتب عليه خير باعتبار الحكمة من تقديره. ولهذا بهذا نجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم الخير كله في يديك والشر ليس إليك. فهو قدره لحكمة بالغة، فهو الشر في مفعولاته لا في أفعاله، وهذا مفصل في علم الاعتقاد. قال صدقت، كذلك عجيب كالذي تقدم. قال فأخبرني عن الإحسان، إحسان مصدر أحسن يحسن إحسانا، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، وهو أعلى مراتب الدين. فنحن عندنا الدين مراتب، الإسلام هي الدائرة الواسعة، ثم أضيق منها دائرة الإيمان، ثم أضيق منها دائرة الإحسان. فكل محسن مؤمن، مؤمن مسلم، وليس كل مسلم محسن، فالإحسان هي الدرجة العليا. فالإسلام هو الدائرة الواسعة يكون فيها الإنسان، فإذا ترقى إلى الإيمان الأكمل، طبعا أصل الإيمان لا بد منه لكل مسلم إلا صار منافق، لكن كمال الإيمان هذا أعلى من درجة عموم الإسلام، ثم بعد ذلك يترقى إلى درجة الإحسان. ما هي درجة الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا لم يبلغ هذه الدرجة قد يكون مؤمنا مسلما لكن لم يصل إلى درجة الإحسان. إذا لم يبلغ درجة الإيمان كامل كمثلا المسلمين الفساق الذين سأل الله لا يجعلنا منهم، الذين مثلا يرتكبون الكبائر ويتركون الواجبات وكذا، إيمانهم ناقص مثلا كثيرا، لكنهم لم يأتوا بمكفر، فهؤلاء يكونون في دائرة ليش؟ الإسلام، لكن ليسوا في درجة الإيمان الكامل ولا في درجة أو الإيمان العالي ولا في درجة الإحسان. فهكذا درجات. قال فأخبرني عن إحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الشاهد لباب المراقبة، هذا هو الشاهد من هذا الحديث الطويل لباب المراقبة. أن تعبد الله يعني الإحسان عبادتك الله، لأن هذا مصدر مؤول، على حال كأنك ترى الله عز وجل، وهذه مراقبتك أنت لله. نحن عندنا أن تستحضر مراقبة الله لك، وأن تراقب أنت الله كأنك تراه، كأنك تراه، وهذه في الحقيقة يسمونها مقام المشاهدة، تعبد الله كأنك ترى. وقد صح عن ابن عمر أنه كان يطوف، فجاءه عروة بن الزبير فطلب ابنته للزواج في الطواف، فلم يجيبه ابن عمر، لم يرد عليه. فلما انتهى الطواف قال له إنك سألتني هل لك رغبة يعني فيما سألتني عنه، قال أنا أحرص ما كنت عليه قط. فقال اعتذر له، قال أنت سألتني آنفا وكنا نطوف نتخايل الله بين أعيننا، وهذا إسناده صحيح عن ابن عمر، نتخايل الله بين أعيننا. انظر إلى هذا الإيمان العظيم. فالإنسان في بعض الناس يصل من الصلاح والتقوى والإيمان إلى درجة أنه إذا صلى كأنه يرى الله أمامه، وهذه درجة عالية، نسأل الله أن يمن علينا. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا في معنيين. معنى الأول، إن لم تبلغ الدرجة السابقة وهي أن تعبد الله على مقام المشاهدة، فاعبده على مقام المراقبة، وهو إحسان أيضا لكن إحسان دون إحسان، فالإحسان على درجتين، المشاهدة والمراقبة. المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه، المراقبة أن تستحضر رؤية الله لك. قالوا والأول من مقام طلب، والثاني مقام هرب، ومقام الطلب أكمل من مقام الهرب، وإن كان كل منهما مقاما عظيما، ومن مقام الإحسان الذي هو أعلى ذروة الدين. هذا هو القول الأول في شرح هذه العبارة. القول الثاني وأنا إليه أميل، أنه ليس هناك منزلتان، بل هي منزلة واحدة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك، فهي مرتبة واحدة، معناها أن تعبد الله كأنك تراه وتستحضر أنه يراك وإن لم تكن تراه. لأنه لو كانت هذه منزلة ثانية لقال فإن لم تكن تعبده كأنك تراه، وما قال هذا، قال فإن لم تكن تراه، وهذا حاصل لكل شخص، حتى الأول المحسن هل هو يرى الله؟ لا. إذن فإن لم تكن ترى، هذا حاصل لكل الناس حتى الذي أصاب المنزلة الأولى. فلاحظ في اللفظ، هو ما قال فإن لم تكن تعبد الله، فإن لم تفعل، فإن لا، قال فإن لم تكن ترى، وهذا حاصل لكل الناس، لأن الله لا يرى في الدنيا. حتى موسى عليه السلام لما طلب رؤيته حصل له ما حصل، فبالتالي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فإن لم تكن ترى، هذا حاصل لكل أحد. فالظاهر كما شرحه بعض العلماء الآخرين أنها منزلة واحدة، والمقصود أن تعبد الله كأنك تراه، وتستحضر أنك كأنك تراه وأنت لا تراه، لكنه هو يرى، وليس المقصود أنهما منزلتان. وعلى كل فهما قولان لشراح الحديث، بعض كثير منهم جعلهم منزلتين خاصة من المتأخرين، يعني سار هذا القول فيهم وانتشر وصاروا دائما يشرحونه على هذا. لكن أشار بعض العلماء، لا أذكر من هو، هل هو النووي تقريبا في بعض شروحاته أو كذا، شرحه على أنها منزلة واحدة، والله أعلم. قال: فأخبرني عن الساعة، أي عن القيامة. سميت القيامة ساعة، قيل لأنها تقوم في ساعة بغتة، وقيل لأنها تمضي بسرعة كأنها ساعة، وقيل بالعكس بطولها، وقيل غير ذلك. قال: ما المسؤول عنها، يعني أخبرني عن وقت قيامها. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. المسؤول عنها هو محمد صلى الله عليه وسلم، والسائل هو جبريل هذا، لكن طبعا هم لم يكونوا يعلمون أنه جبريل. فكانه يقول: أنا لست بأعلم منك، كما أنت لا تعلمها فأنا أيضا لا أعلمها. وإذا لم يعلمها الرسول الملكي والرسول البشري وهما أشرف هذه الكائنات، فغيرهما من باب أولى، لأن هذا مما انفرد الله بعلمه، إن الله عنده علم الساعة، ومفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، منها هذه قرأ هذه الآية: لا يجليها لوقتها إلا هو. قال: فأخبرني عن أماراتها، وفي بعض النسخ عن أمارتها، والأمارة هي العلامة. يقول: طيب خلاص لا تعرف وقتها وأنا لا أعرف، لكن ما هي علاماتها التي نعرف بها أنها اقتربت، وهي من المسمى بأشراط الساعة. وأشراط الساعة كبرى وصغرى، وبعض العلماء يقسمونها كبرى ووسطى وصغرى. فهو هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامتين من العلامات الصغرى. الكبرى هي العلامات العظيمة الواضحة التي هي تكون بمقربة من الساعة، مثل نزول مثل ظهور الدجال ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج، وهذه الأشياء الضخمة، وطلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة والدخان، وهذه الأشياء الضخمة التي تحصل. أما الأشياء التي دون ذلك فتسمى بالعلامات الصغرى، وكما قلنا بعضهم يقسمها يجعل بينهما الوسطى. ذكر علامتين. علامة الأولى قال: أن تلد الأمة ربتها. الأمة هي المملوكة، وربتها معناها سيدها أو سيدتها، وهذا شرح بعدة وجوه، منها أن الوطأ سيكثر للسراري بسبب الفتوح والسبي لنساء الكفار، فتلد المملوكات. طبعا المملوكة إذا وطئت بملك اليمين من سيدها فإن ابنها حر، لأنه ولد سيدها، لا يمكن أن يسترق ولده، بخلاف ولد غيره، يعني إذا تزوج رجل مملوكة فإن ابنها يكون مملوكا لسيدها. أما إذا كان منه هو بملك اليمين فإنه يكون حرا، فتكون الأمة كأنها تلد سيدا لها، لأن ابنها يكون حرا كأبيه، وكذلك بنتها تكون حرة كأبيها. مثلا إبراهيم، النبي صلى الله عليه وسلم وطئ ماريا بملك اليمين وليست بزوجة كما يظنه بعض الناس من أمهات المؤمنين، لا. فإبراهيم هذا ولد النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك طبعا أنه حر كأبيه عليه الصلاة والسلام، كذلك غيره. فهذا يعني معناه كثرة الفتوح، ويحتمل، قيل هو كناية عن العقوق، عن كثرة العقوق في الزمان الأخير، بحيث تعامل البنت أمها كأنها سيدة لها. ويحتمل أيضا في بعض الروايات أن تلد الأمة ربها، وفي رواية بعلها، والبعل يطلق أيضا على السيد ويطلق على الزوج والرب ونحو ذلك. فيحتمل أيضا أن الملوك يكونون من أبناء السراري، وقد حصل هذا في دولة بني العباس، فجميع خلفاء بني العباس في العراق على كثرتهم، عددهم كبير جدا، ليس منهم أحد من أبناء الحرائر إلا قليل جدا، ربما أقل من أصابع اليد الواحدة، أظنهم 2 أو 3 أو نحو ذلك، البقية كله عن بكرة أبيه، كلهم أمهاتهم أمهات أولاد، وصاروا ملوكا على الناس جميعا. فهذا قد يكون مما يدخل في معنى الحديث. وأن ترى الحفاة العراة العالة، حفاة الذين لا نعال بأرجلهم، العراة الذين لا يعني ليس مثلا لهم ثياب تذكر، العالة الفقراء، العيلية الفقر، رعاء الشاة، رعاء الشاء، يعني حتى هم رعاة وهم من أضعف الناس حالا، ثم إن امرأة لشياه لغنم حتى ليسوا لإبل ولا، يعني من أحط الناس منزلة، تراهم يتطاولون في البنيان. ولاحظ التطاول هذا من صيغة من إيش؟ تفاعل، يتنافسون في البنيان. هؤلاء يبنون بناء أطول ثم يقولون هذا نحن بنينا أطول بناء، ثم هذا من علامات الساعة. ولهذا قال بعض العلماء إن هاتين العلامتين قد وقعتا. ثم انطلق وذهب، فلبثت مليا يعني زمانا، يقول عمر. ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ هل عرفت هذا السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. هذا يقال في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته يقال الله أعلم فقط. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وجاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يعلم به حتى ولى وذهب. فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فسمى كل هذا دينا، فالدين هو هذه المراتب. فسر المصنف بعض هذه الألفاظ، قال: ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري إماء الوطئ حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك كالعقوق كما ذكرنا. والعالة الفقراء، وقوله ملية أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاث ليالي أو ثلاثة أيام كما جاء في بعض الروايات. الثاني عن أبي ذر جندب ابن جنادة، اسمه أبي ذر ولكنه مشهور بكنيته، وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا حديث فيه ثلاث وصايا، وصيتان فيما يتعلق بمعاملة المعاملة بين العبد وربه، وهو اتق الله حيثما كنت. هذا هو الشاهد لباب المراقبة، حيثما كنت في أي مكان كنت، وبعضهم يقول في أي زمان، فإلزم التقوى بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه حتى لو كان لا يراك الناس. هذا هو الشاهد، حيثما كنت خاليا أو بارزا اتق الله. وإذا فرط منك شيء، لا يوجد إنسان يلازم التقوى 100%، لابد أن يحصل له شيء، ماذا أفعل حينئذ؟ وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فإن كانت، فهذا مأخوذ من قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فإن كانت الحسنة صغيرة، السيئة صغيرة، فإن الحسنات تمحوها. وأما إذا كانت كبيرة فمن الحسنات التوبة، وهي تكون سببا لمحو السيئات. وظاهر هذا أن السيئة تمحى تماما حتى لا تكون مكتوبة في الصحف. وقيل هذا كناية عن وقاية، يعني عن درء التعذيب بها وإن كانت مكتوبة، والأول هو الأقرب للظاهر، والله أعلم. وخالق الناس بخلق حسن، هذا فيما يتعلق بينك وبين الناس، بينك وبين الله اتق الله. وإذا فرطت منك معصية أو قصرت في واجب، بادر بالتوبة، بادر بالحسنات كالصدقات ونحوها، الصلوات وإلى آخره، حتى تكفر عن سيئتك وتتوب إلى الله عز وجل. وأما الناس فخالق بالخلق الحسن، وجماعه كما قال العلم ثلاثة أمور: طلاقة الوجه، وبذل المعروف، وكف الأذى. تقابلهم بالابتسامة والوجه البشوش، تبذل إليهم الخير، وتكف عنهم الشر. هذا هو جماع الخلق الحسن، وهو عمل عظيم، ولعله يأتي مزيد من بيان ذلك إن شاء الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، يعني رديفا له على دابة، وهذا فيه جواز الإرداف، فقال: يا غلام. هذا فيه تعليم الصغار والاهتمام بهم. قيل كان عمره 10 سنوات في ذلك الوقت: إني أعلمك كلمات. هذه مقدمة وفيها تشويق النفوس إلى إلقاء العلم. وقول كلمات جمع السلامة يشعر بالقلة، أنها قليلة سوف تضبطها، وانتبه لها واحفظها. احفظ الله يحفظك، هذا هو الشاهد لكتابي المراقبة. احفظ حدود الله عز وجل حيثما كنت، فإن الله عز وجل يحفظك بذلك، يحفظك في دينك، وهذا هو الحفظ الأعظم، يوفقك ويثبتك. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فكلما استقمت، والذين اهتدوا زاد مودوا، كلما أقبلت على الله عز وجل، كلما صدقت في القرب منه، كلما حفظك الله في دينك وسهل لك الطاعات. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، والآخر بالعكس. ويحفظك أيضا في البدن، في النفس، في المال، في الأولاد. وكان أبوهما صالحا، حفظهما الله بصلاح والديهما. حتى قال سعيد بن مسيب لابنيه أو لبعض أولاده: إني لأزيد في العمل الصالح من أجلكما. لكن ليس معنى هذا أنه لن يصيبه أذى أبدا، لا، بل بالعكس، البلاء كما تقدم لنا شيء هو من طبيعة الدنيا، ويبتلى الرجل على قدر دينه، لكن الله عز وجل يعني يجعل له فرجا ومخرجا، لا سيما إذا أحسن التوكل على الله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس حفظا لحدود الله، وقد ابتلي بكثير، لكن العاقبة له، كانت العاقبة له، صبر واحتسب، فشرف الله ذكره ورفع قدره في الدنيا والآخرة. لأن بعض الناس يفهم من هذا أنني إذا استقمت على دين الله لن يصيبني أي مصيبة، هذا كلام باطل، لا يمكن أصلا. وأصلا أنت لا يمكن أن تستقيم 100%، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لا بد أن يكون الإنسان بعض الذنوب، أما من يقول أنا ما فعلت شيئا حتى، هذا أصلا يكفيك ذنبا هذا العجب الذي أنت فيه، وهذه الغفلة التي أنت فيها، حتى أحسنت الظن بنفسك وترى أنك لم تفعل شيئا تعاقب بسبب، هذا نفسه كفى به يعني مخالفة. احفظ الله تجده تجاهك، إذا حفظت حدود الله فوقعت في شدة كان هذا سببا لإنجاء الله إياك. تجاهك أصلها وجاهك، أبدلت الواو تاء كتراث، تأكلون التراث، وراث أصل لأنه من ورثة، كذلك هنا يعني تجد الله في جهتك ينقذك مما تقع فيه، إذا يستجيب دعوتك ويكشف كربتك. فإن الإنسان إذا كان له رصيد من العمل الصالح عند الله كان هذا سببا لنجاته من كثير من المهالك. قال تعالى عن يونس عليه السلام على أحد الأقاويل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لكن هذا قد يحمل على تسبيحه في وقت الشدة نفسه، لكن عموما الإنسان إذا كان صالحا فإن دعاءه يكون مستجابا، وينجيه الله عز وجل من المهالك بسبب صلاحه وتقواه وتوكله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا وقع منك سؤال فليكن لله عز وجل لا للخلق، لأن بيده كل شيء. وإذا وقعت منك استعانة فاستعن بالله وحده. وهذا فيه رد على الذين يربون الناس على التعلق بالمشايخ والصالحين والأولياء. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الأطفال هذا التوحيد. إذا وقع منك سؤال ما قال اسألني، أو قال استغذ بإبراهيم واستغذ بنوح. هؤلاء الذين يعلمون الناس الشرك ويقولون هذا هو الإسلام، ويقولون هذا وهابية. انظر إلى كلام الرسول، انظر إلى القرآن، انظر إلى ما كان عليه السلف والأئمة، ما عندهم هذا الكلام، الخرافات الوثنيات التي ينتهجها هؤلاء من المنهج الباطل. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل شيء مقدر ومكتوب، حتى إن الأقلام رفعت لانتهاء الكتابة بها، وجفت مجف مدادها في تلك الصحف، وهذا كناية عن سبق القدر، إشارة عفوا، وقد تحمل على حقيقتها إلى سبق القدر بكل نفع وضرر. فكل شيء بيد الله عز وجل، فبالتالي افعل ما أمرك الله عز وجل ولا تخشى إلا الله، نسأل الله عز وجل أن يصلحنا. فبالتالي تعلق بالله عز وجل رغبة ورهبة، بقدر نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا ويصلحنا، لكن بقدر الإمكان الإنسان يعود نفسه أن يرتبط بالله عز وجل. وليس معنى هذا أن يلغي الأسباب، لكن أن يعلم أنها هي مجرد أسباب فقط، ويعلق قلبه بالكريم الوهاب سبحانه وتعالى. وفي رواية غير الترمذي، انظر كيف يربي الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وهو غلام على هذه التربية الإيمانية العجيبة: ارتباط القدر، سبق تقوى، مراقبة، التعلق بالله. بعض الناس الآن إذا ربى ابنه على الدين كل شيء: يا ولد افعل، لا تفعل هكذا، غلط، لا تفعل هذا، افعل كذا، يا ولد. هذا لا يربي الإنسان على الإيمان، لا بد من غرز حقائق الإيمان. انظر إلى لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ربه على الأسماء والصفات، على القيامة، على الخوف من الله، على عظمة الله. أما مجرد افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، الآن يفعل أمامك، وإذا ذهب هناك يفعل غير ذلك، لأنك لم تغرس فيه الأسباب: المراقبة، التقوى، الخوف. هذا هو الذي يجعل الإنسان يستقيم. الاستقامة ليست افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل تحتاج إلى دافع، لأنها تصادم شهوات النفوس. إذا لم تربي نفسك أولا ثم أولادك وأهلك على ذلك، بل وكل من تدعوهم إلى الله عز وجل، لا تقم في المسجد، هذا حرام وهذا غلط وهذا افعلوا كذا، اتقوا الله. طيب أنت أعينهم على تقوى الله، أذكر لهم ما يخيفهم، ما يرغبهم، ما يجعلهم يعيشون يوم القيامة بين يستحضرونه بين أعينهم، حتى يكون عندهم دافع قوي يتخطى شهوات النفس الحاضرة، فيجعل الإنسان يخاف يقول لا بد. ولهذا انظر ماذا قال حنظلة: يا رسول الله إذا كنا معك ذكرت لنا الجنة والنار كأن رأي عين، كأنه رأي عين، هذا الذي نريد، هذه هي الموعظة النافعة. أما افعلوا فإنه واجب، لا تفعلوا فإنه حرام، أين تجد في الكتاب والسنة هذا؟ اتقوا الله كذا، إن الله بكل شيء عليم، يوم القيامة ما يعمل مثقال ذرة، هذه التربية الإيمانية. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، نفس المعنى السابق. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا أردت الإنقاذ في الشدائد فاجتهد في الطاعات، وليكن عندك رصيد عند الله عز وجل تكون معروفا به، وهذه الرواية فيها ضعف، ولهذا يعني إثبات الصفات بناء عليها قد يكون فيها إشكال، لكن عموما المعنى العام لها صحيح، وهو أن الإنسان يجتهد ليكون مكتوبا عند الله صديقا كما تقدم، يلزم الصدق ويلزم الخير ويلزم، فيكون من أولياء الله الصالحين، فإذا وقع في شدة فرفع يديه: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، كل شيء لم يحصل لك من خير أو شر فما كان مستحيل كان أن يحصل لك، لأن الله لم يقدره لك، والعكس كل شيء أصابك من شر أو حصل لك من خير لم يكن ليخطئك بحسد حاسد ولا بدفع دافع ولا غير ذلك، لا بد أن يصل إليك، اطمئن قلبا بذلك وانشرح به صدرا. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع اليسر مع اليسر، ثلاثة مع ثلاثة، فالنصر معه، إذا صبرت فأبشر بالنصر، لكن اصبر واصبر، كلما اشتدت كلما اقترب، متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وأن الفرج مع الكرب، الشدة والكظم يعني الغم الذي يصيبك الفرج منه قريب، كلما اشتدت هذا فإن شاء الله هذا دليل على قربها، ولهذا قالوا أن مع العسر يسرى، كل عسر معه يسر، وأن مع العسر نعم إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، فإذا أصابك العسر فاعلم أنه لا بد بعده من يسر، لا يستمر العسر ولا اليسر، هذا هو حال الدنيا، فاصبر حتى يأتيك اليسر، فإن هذه ضيوف، هؤلاء ضيوف يذهبون عنك ويبقى لك هذا. الرابع عن أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري وقال: الموبقات المهلكات. أنس يخاطب التابعين يقولون أنت، يقول لهم: أنتم تعملون أعمالا هي في أدق في أعينكم من الشعر، يعني أشياء خفيفة جدا ترونها، كان أدق من شعرة، الشعرة يعني دقيقة جدا، أنتم ترونها أدق من الشعر، أما نحن وهم الصحابة لكمال مراقبتهم لله، وهذا هو الشاهد، كمال مراقبتهم لله إجلالا وتعظيما، لما خاصة لما كانوا يتربون على يد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فقط أنها ذنب ليس بالهين، من الموبقات يعني من المهلكات، فهذا يدل على أن الاستخفاف بالمعاصي من علامات ضعف مراقبة الله عز وجل. يقول عادي كل الناس يفعلون هذا، هذا كثير من الناس المسلمين الآن إذا قيل له هذا حرام وكذا يقول ليش المشكلة، كل الناس يفعلون هذا، هذا لا ينقذك عند الله عز وجل، الشيء الحرام لابد أن تجتنبه، الله حرمه لأجل أن تجتنبه، لن يسألك عن هل فعله فلان أو فلان، يسألك عن نفسك، لا تقل كل الناس يفعلون هذا ولا غير ذا، هذا كله ليس بعذر لك، اتق الله عز وجل، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم متقين. الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه، متفق عليه. والغيرة بفتح الغين، وأصلها الأنفة، يعني لا تقل الغيرة وإنما هي الغيرة، مثل غاب يغيب مثلا غيبة، وأما غيبة فهي تختلف، هي ذكرك أخاك بما كان. كذلك الحيرة والحيرة، الحيرة بلد، والحيرة مصدر حار يحير، حار يحار حيرة، نعم حار يحير حيرة يحار، نعم. إذن الغيرة الله عز وجل يغار ويأنف من ارتكاب، هو يقول أصوى الأنفة، فالله عز وجل يغضب إذا انتهكت محارمه. وغيرة الله أن تؤتى المحارم والفواحش، فهذا يغضب الله عز وجل على العبد. والغيرة هذه غيرة حقيقية، والغيرة معناها معروف، وكل صفات الله عز وجل ليس كمثل شيء، هو السميع البصير على ما يليق به سبحانه وتعالى على ظاهرها اللائق بالله، ليس كما يعني يؤولها المتأخرون بالعقوبة وغير ذلك. السادس، هو ذكر 9 أحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن 3 من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم، أن يختبرهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس، يعني الناس يتقذرونني بسبب برصي، والبرص هو تغير الجلد، يكون بلون مخالف لغيري معروف. فقال: أنا أحب أن يكون لوني حسنا وجلدي حسنا. فمسحه الملك فذهب عنه بإذن الله عز وجل قذره وأعطي لونا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال: البقر، شك الراوي. فأعطي ناقة عشراء، أي حاملا قد دنا ولاده. فقال، وهذا معنى قوله: وإذا العشار عطلت، جمع عشراء. فقال: بارك الله لك فيها، دعا له. إذن ذهبت عنه عاهته، أعطي مالا دعي له بالبركة فيه. نفس الشيء الأقرع، فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، يعني هو أقرع معناه أنه ليس عنده شعر في رأسه، فيتمنى أن يكون في رأسه شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس، أيضا يحتقرونني بسبب قرعي، فأتمنى شعرا حسنا. فمسحه فذهب عنه القرع يعني، وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر، يعني إذا الأول قال الإبل، هذا قال البقر أو العكس. فأعطي بقرة حاملا، فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. قالوا: انظر إلى الفرق بين عبارة هذا وبعبارة السابقين، ما قال، لم يلتفت إلى مسألة قذران الناس ولا هذا الكلام، لا، قال: أنا أريد أن يرد الله إلي بصري حتى أبصر الناس وأتعامل معهم، لم يقل حتى لا يحتقرني الناس، الآخرون ينظرون إلى نظر الناس إليهم، وهذا يريد هو أن يسهل له تعامله مع الناس. وأيضا ما طلب بصرا حديدا، لاحظ الآخرون قالوا حسن حسن، أما هذا قال إيش؟ قال بصر، بس بقدر ما، حتى لو بقدر ما أبصر الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره، هذا تصريح بأن الله هو الذي يفعل بهذه المسحة، وهذا السبب، والله هو الذي يرد ويفعل. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، وهذا أيضا من تواضعه، ما طلب البقر ولا الإبل، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أصحاب الغنم فيهم السكينة وفيهم التواضع، وفي ليس مثل أصحاب الإبل فيهم الخيلاء وفيهم الكبر. فأعطي شاة والدا كذلك كما أعطي الأولان، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم، تكاثرت جدا لكل منهم، فأصبحوا أغنياء جميعا. إلى الآن ما زال الاختبار الكامل ما حصل. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، يعني جاء الملك له في صورة تشبه التي كان عليها، أتاه أبرص. طيب، فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، يعني الأسباب والطرق انقطعت، لا أستطيع أن أصل إلى بلدي، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، لا أستطيع أن أصل إلا بالله أولا ثم بك أنت تساعدني حتى أصل، عندك ما شاء الله وادي من الإبل، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، يذكره بالله عز وجل، أسألك بالله الذي أعطاك جلدا حسنا ولونا حسنا ومالا كثيرا، بعيرا أتبلغ به في سفري، بعير واحد أركب عليه وأنت عندك وادي من الإبل، أصل به إلى بلدي. فقال: الحقوق كثيرة، نحن عندنا مسؤوليات كثيرة، ما أستطيع أن أعطيك، اذهب. فقال: كأني أعرفك، أنت شكلك ليس غريبا علي، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ ألست كنت مثلي؟ طبعا وجاءه في صورة أبرص هو فقير. فقال له: ألست أنت أيضا كنت أبرص قديما وكنت فقيرا فأغناك الله وشفاك مما كان يقذرك به الناس؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، كذب واستكبر. قال: لا، أنا غني من أبناء أغنياء، ومن يوم أن توارث هذا المال كابر عنك، كلنا أشراف وكلنا. فقال: دع عليه الملك، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، إن كنت كاذبا فيما قلت الآن مع هذا الكبر وكذا تكذب، فأنا أسأل الله أن يردك كما كنت، يردك أبرص ويردك فقيرا. وأتى الأقرع في صورته وهيئته، أقرع مثله فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد هذا، فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. نفس الحوار جرى بينه وبين الأقرع، ورثت هذا كابر عن كابر، فدعا عليه. وأتى الأعمى في صورته وهيئته، أتاه كأنه فقير أعمى، هذا اختبار من الله عز وجل. فقال الملك للرجل، طبعا ولا يعرف أنه ملك وصورته رجل، فقال رجل مسكين وابن سبيل، أنا فقير وانقطعت بي السبل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، لا أستطيع أن أبلغ مكاني إلا بالله أولا ثم بمساعدتك، أسألك بالذي رد عليك بصرك. لاحظ أنه قال رد عليك بصرك مباشرة، وما جعله هذا يأنف، شاة أتبلغ بها في سفري، شاة واحدة من غنمك هذا. ماذا كان رد الأعمى؟ فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. هو ما قال، هو أصلا قال له ذلك، ما يحتاج أن يعترف، لكن من تواضعه هو يعترف بنفسه. انظر إلى الفرق بينه وبين سابقيه. فخذ ما شئت ودع ما شئت، هو سأله شاة واحدة فقط، مع ذلك قال له خذ ما شئت ودع ما شئت، لو أخذت نصف هذا الغنم لو أخذته خذ ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله تعالى، أنا لا أمنعك شيئا أنت تريده وتأخذه في سبيل الله. تذكر حاله، كأنه تذكر حال لما رآه أعمى وفقيرا، ذكر نعمة الله عليه، فأراد أن يشكر نعمة الله بالأفعال ليس بالأقوال فقط، فقال خذ ما شئت ودع ما شئت، ليس شاة واحدة، خذ ما شئت، كأنه يقول ما تأخذه أحب إليه مما تتركه، ما في مشكلة خذ ما شئت. فقال أمسك عليك مالك، شوف اختبار، حتى ما أخذ منه شيئا وإنما هو اختبار، فإنما ابتليتم اختبرتم فقد رضي عنك، هذا ملك اخبره الله عز وجل رضي عنك بسبب فعلك هذا، وسخط على صاحبيك غضب عليهما. اتفقون عليه؟ إيش علاقة هذا الباب الحديث بهذا الباب؟ يظهر لي والله أعلم أن النووي يقصد أن تراقب الله في كل موقف، رب موقف مع مسكين عابر، شوف هذا موقف، أنت بالنسبة كم يمر علينا مثل هذه المواقف لا نبالي بها، قد تقول كلمة، قد يفعل الإنسان كلمة من رضوان الله يقولها يبلغ بها عند الله درجات ما تخطر له على بال، وبالعكس قد يقول كلمة لشخص لا يبالي بها يهوي بها في النار 70 خريفا. فراقب الله عز وجل في كل موقف، تذكر نعمة الله عليك، انظر إلى قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، فأنت كنت يتيما مثله، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، الله هو الذي أغناك، وأما بنعمة ربك فحدث، الله هو الذي هداك. فعلينا أن نراقب الله في هذه المواقف اليسيرة حتى في حياتنا اليومية. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل، وقوله قوله أنتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها، والناتج للناقة كالقابلة المرأة، والتي نسميها الداية التي تولد المرأة. وقوله ولد هذا هو بتشديد اللام أي تولى ولادته، وهو بمعنى نتج في الناقة، فالمولد والناتج والقابلة بمعنى، لكن هذا للحيوان وذاك لغيره، فالمولد للغنم والناتج للإبل والبقر والقابلة للإنسان. وقيل هو بمعنى أنه يعني قيل غير ذلك في معناه، والمشهور نتج ببناء للمفعول. وقوله انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة أي الأسباب. وقوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي، وفي رواية البخاري لا أحمدك بالحاء المهملة والميم، ومعناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه، كما قالوا ليس على طول الحياة ندم أي على فوات طولها، يعني بتقدير حذف المضاف، لا أحمدك بشيء أي لا أحمدك بترك شيء، لا أشكرك أن تركت لي، خذ كل ما تريد. السابع، بقي 3 أحاديث قصيرة نأخذها سريعا. السابع عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال الترمذي وغيره من العلماء معنى دان نفسه وحاسبه، أحاديث في شيء من الضعف لكن معناه صحيح، الكيس أي العاقل من دان نفسه يقول حاسبها، هذا أحد المعنيين، وقيل من دان نفسه معناه من أذلها في طاعة الله عز وجل، وعمل لما بعد الموت. هذا هو العاقل، لا يترك نفسه هكذا تركب ما تشاء، لا، يحمل نفسه يحاسبها ويحملها على طاعة الله ويجتهد في طاعة الله، يعمل لما بعد الموت، يتذكر أنه سوف ينزل في قبره وحيدا فريدا، ليس له مؤنس إلا الإيمان والعمل الصالح، فلا يدع نفسه، لا يدع لها الزمام. هذا هو العاقل حقيقة. الناس الآن إذا رأوا شخصا مقبلا على الدنيا قالوا هذا عاقل، وإذا رأوا شخصا مقبلا على الدين يقولون هذا درويش. وفي الحقيقة العكس، العاقل هو الذي زهد في الدنيا لأنه عرف حقارتها. وليس معنى هذا أن مثلا لا يذهب إلى العمل أو كذا، لكن لا، يكون تركيزه وهمه الأول ورضوان الله والنجاة من النار ودخول الجنة. هذا هو العاقل حقيقة. وكل الناس عندما يحضرهم ملك الموت سيعلمون هذا، وإن كان الناس أكثرهم الآن يسعون وراء الدنيا وكذا، لكن اصبر حتى ينزل الموت سوف يعلم الجميع ما كانوا يسعون فيه، وأنهم كانوا في لهو ولعب وكلام فارغ. نسأل الله عز وجل أن يشغلنا بطاعته. والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأمان. العاجز غير الحازم هو الذي يتبع ما شاء، يفعل المحرمات ويتساهل مع الناس في الاختلاط في الأموال، في تأخير الصلوات، في تأخير الزكوات، في تأخير قضاء رمضان، في تأخير الحج، يغتاب الناس، وكله يرى سهل سهل سهل، ما في مشكلة، ينظر إلى المحرمات، يسمع المحرمات، هكذا يعيش كما يشاء، ثم يتمنى على الله الأماني، يقول أنا سوف أدخل الجنة إن شاء الله والله غفور رحيم. قال لك هذا عجز. إذا أردت المصير الطيب فاسعى واجتهد في تقوى الله عز وجل ومراقبته. هذا هو الشاهد، أن الكيس هذا يراقب نفسه، والعاجز لا يراقب، يراقب الله عز وجل في عمله، والآخر لا يراقبه. الثامن قبل الأخير، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث حسن رواه الترمذي وغيره. هذا الحديث عده بعض العلماء من أصول أحاديث الأخلاق. من حسن إسلام المرء، وهذا الشخص الذي إسلامه حسن ودينه متين، والذي لا يشتغل بما لا يعني، لأن ما يعنيك كثير جدا، عليك بر الوالدين وصلة الرحم والصلوات إتقانها والتبكير إلى المساجد ووردك من القرآن وصيام الفرض والنوافل والحج وتقوى الله عز وجل والمال الحلال والنفق على الزوجة والأهل وتعلم العلم الشرعي وذكر الله عز وجل أذكر رسول. أنت مشغول جدا لو عرفت. كل من اشتغل بما لا يعني فوت ما يعني، أفلام بالساعات، وأصلا في أشياء محرمة يضيعون، تضيع الوقت في كلام فارغ، بل ليتك تسلم من الإثم فيه، أو حتى يعني منافسات رياضية طويلة جدا لا فائدة فيها، تضيع كنوز، كل لحظة من عمرك جوهرة نفيسة تذهب ولا ترجع أبد الآباد إلى أن تقوم الساعة. إن الإنسان لو بذل أغلى جواهر العالم في مقابل أن يمد في عمره ساعة لكان حقيقا بذلك. إذا مات يقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، فقال له كلا، خلاص انتهى الأمر، فكيف نضيع؟ الآن يقول لك نقتل الأوقات في كلام فارغ، هذا إذا كان مباحا، فكيف وكثير منه فيه محرمات كثيرة جدا، يخرج ليته يسلم، بل يخرج بآثام وأوزار يحملها معه إلى يوم القيامة. فإذا من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعنيه، لا تتتبع أخبار الناس وكلام فارغ، هذا يطبخ كيف وهذا يسافر كذا، ما في وقت لهذا الكلام، اجتهد، الطاعات كثيرة جدا والموت قريب. التاسع وهو من نفس، وأخيرا نختم به، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، رواه أبو داود وغيره. وهذا حديث يعني فيه كلام لأهل العلم، فيه ضعف، لكن عموما المشاكل الزوجية التي تكون بين الزوجين أحيانا تكون لأسباب قال العلماء استحيا عن ذكرها، قال هكذا شرح الحديث، يعني قد يكون مثلا بينهما مشكلة بسبب أمور الفراش الزوجية بين الزوجين، فأنت إذا سألته لماذا بينك وبين زوجتي مشكلة، ماذا تريد أن يقول لك؟ هل تريد أن يكذب عليك؟ لا تتدخل في خصوصيات الناس، فهذا يدخل في مراقبة الله بترك التدخل في والتوسع في المباحات ودخول فيما لا يعنيك. من مراقبة الله ترك المحرمات، فعل الواجبات، من مراقبة الله ترك ما لا يعنيك اشتغالا بما يعنيك، لا تدخل إذا كنت أنت مصلحا أو كذا شيء آخر، أما كل إيش المشكلة بين فلان فلان، إيش كذا وهذا وأخته لماذا وهذه وكذا وفلان وهذا سافر لماذا يريد أن يفعل، ما الذي أدخلك في هذا؟ إذن أيضا من ذلك المشاكل الزوجية التي تكون بين الزوجين عندها طرق أخرى للإصلاح، إذا كان مثلا يظلمها بالضرب يترفع أمره للقاضي، فإن القاضي يطلقها وهذا أمر شرعي معروف ذكره الفقهاء في كتب الفقه. هل هذا باعتداء منه؟ هل بحق؟ هل هي ماذا فعلت؟ هل هي نشز؟ هذه أمور يحلها أهلها، إما أن يحلانها إما أن يحلها فيما بينهما، أو حكم من أهله وحكم من أهلها كما ذكر الله في القرآن. فشل، هناك قاضي يحكم بينهما، ينظر يصلح بينهما، فإن لم يصلح يحكم بينهم. أما أنت لا تدخل في مثل هذه الأمور، واحفظ وقتك وراقب الله عز وجل في كل لحظة من لحظات عمرك. طبعا هذا ليس يعني الأمور ترك الفضول المباحات ليس واجبا، لكنه من جهة هو اللائق بالمؤمن القوي الذي يحرص على الخيرات، أيضا يجر كثيرا ما يجر إلى محرمات. غيبة مثلا، مثلا يقول ماذا فعل فلان فلان، أصلا فلان هذا كذا، خلاص تدخل في الغيبة التي عند بعض العلماء هي من الكبائر. ليش؟ بسبب الدخول فيما لا يعنيك. فلان إيش عنده، فلانة ما تعرف تطبخ، فلان أصلا يضيع المال، فلان كذا، كل هذه ذنوب ذنوب ذنوب تكتب عليه. إذا من مراقبة الله والتقوى أن تبتعد عن مثل هذه الأمور، لأن هذا يجرك إلى الذنوب والمعاصي. أكثر كلام الناس في الناس لا يسمو من غيبة، فذكر الله دواء وذكر الناس داء. وبهذا نكون فرغنا من هذا الباب. قال رواه أبو داود وغيره، ونواصل إن شاء الله في مجلس آخر بعد أسبوعين لمدة الاختبارات إن شاء الله تعالى، نواصل في باب التقوى هذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.